الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين. وبارك الله فيكم، ما يحصل تشويش كمان أكرمكم الله. بعض أحبابنا الذين يقفون خارج المسجد يتكلمون، كمان هذا لا ينبغي أثناء درس الدين، يعني لا ينبغي من أجل الذين يمرون من أجل أنفسهم. واحد يأتي إلى درس علم الدين حتى يستفيد. أكرمكم الله كمان أحبابنا اللي قاعدين معنا رجالا ونساء. صرت كذا مرة أقولكم في شيء بالتليفون اسمه الصامت سايلنت، حطوه سايلنت أثناء الدرس والصلاة، أكرمكم الله حتى ما يصير تشويش. امبارح بس عشان الآية حتى يكونوا كتبتوها على الوجه الصحيح في سورة التوبة رقم 103، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية التي تأولها بعض الناس في زمن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأويلهم فاسد لكن ما كفرهم الصحابة. قالوا بما أن الرسول مات ما عاد هو حين يأخذ الزكاة كان يصلي عليهم أن يدعو لهم. قالوا إذا لا تجب علينا الزكاة بعد رسول الله. تأول فاسد لكن ما كفروهم على هذا لأنهم تأولوا تأولا فاسدا. وقلنا قاتلهم أبو بكر لأن الإمام يجب عليه قتال المرتدين كما يجب عليه قتال الذين يمتنعون عن دفع الزكاة وكان فيهم قوة لا يتمكن من أخذها منهم إلا بالقوة، لذلك هو قاتلهم، يعني قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة الذين تأولوا هذا التأول الفاسد. وكلمة في صحيفة 33 لإحداهما كما قلت أحبابنا عشان يكونوا صدقوا أخواننا. وين وصلنا؟ 33. قال شيخنا رحمه الله ورحمة واسعة: القسم الثاني ما ليس معلوما من الدين بالضرورة، سواء كان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه. قلنا حتى يحكم على الشخص بالكفر إذا كان أنكر أمرا من الدين مجمعا عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة فأنكره، فهذا يحكم عليه بالكفر. أو لو لم يكن معلوما من الدين بالضرورة لكن هو اعتقاده أن الدين هكذا ومع ذلك أنكره، أيضا هذا يحكم عليه بالكفر. يعني ليس شرطا في كل الأحوال حتى يحكم على القائل أو المعتقد بالكفر إذا خالف أمرا في من أمور الدين قال بخلاف الصواب فيه أو اعتقد خلاف الصواب فيه أن يكون هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة. لا، كذلك لو لم يكن معلوما من الدين بالضرورة يعني ما اشتهر بين المسلمين علمائهم وعوامهم لكن هو اعتقاده أن الدين هكذا وقال بخلافه فهذا يكون كافرا لأنه يكذب الدين، من كذب الدين كفر. فمن أنكر حكما مجمعا عليه من أحكام هذا القسم لم يكفر، وسواء في ذلك التحريم والتحليل والوجوب والمشروعية إلا أن يعلم بحكم الشرع ويرده، عرف أن الشرع هكذا ومع ذلك قال أنا لا أقبل هذا، أنا أرد هذا، أنا أقول بخلافه. كشخص مثلا قيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، صدق أن الرسول قال هكذا، قال لو كان الرسول قال أنا لا أخذ بهذا، أنا لا أعتقده، أنا أقول بخلافه، هذا يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. ولكنه مع ذلك يأثم إثما كبيرا بخلطه إجماع الأمة، وذلك كالذي يستحل مصافحة المرأة الأجنبية من غير شهوة بلا حائل أو الخلوة بها لغير معصية لجهله بأن الشرع يحرم ذلك. وهذا حال كثير من العوام، يعتقدون أن مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل إذا كان بلا شهوة، يقولون إذا لم يقصد نية خبيثة، لم يقصد التلذذ بهذه الأجنبية، يقولون هذا ليس معصية، يقولون ما فيها شيء، يقولون جائز. حتى بعض المشايخ من أصحاب اللفات هكذا يقولون، يقولون ما دامت نيته ما فيها أنه يريد التلذذ بها فهذا ليس حراما. الذي قال هذه المقالة خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الإجماع، لكن إن قال ذلك عن جهل بحكم الدين ليس عنادا، يعني ليس تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معارضة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا عنادا للدين، إنما عن جهل قال ذلك، نشر على هذا، سمع هذا، اعتقد هذا، قال هذا، فعله مع اعتقاد حله لجهله، فهذا لا يكفر. لكن حين يقول هذه المقالة، هذه المقالة خلاف الإجماع، خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه إثم كبير، الذي يفتي في أمر الدين بلا علم عليه معصية كبيرة، أحيانا لا يقع في الكفر وأحيانا يكفر. في مثل هذه الحالة لا يكفر، لأنه لم يقل هذا عنادا للدين، إنما قال هذا عن جهل. كذلك في أمر الخلوة، كثير من العوام يعتقدون أن الرجل إذا اختلى بالأجنبية بلا قصد فعل محرم كالتلذذ، وبيعرفوا أن أصل هذا حرام الخلوة بالأجنبية، يقولون ما دام لا يريد التلذذ بها في هذه الخلوة بمس أو تقبيل أو نحو ذلك، يقولوا شو فيها إذا دخل المكتب على امرأة أجنبية ولا يراهما أحد، يريد أن توقع له ورقة مثلا، أو هي تريد منه أن يوقع لها ورقة، يقولوا هم ما في قصد، ما حدا مطلع عليهم، ولا يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما في كل لحظة، لا ما حدا مطلع عليهم. بعض العوام، كثير من العوام يقول هون ما في معصية، خلوة خلوة، إذا كان هذا الرجل يريد منها أن توقع له ورقة أو هي تريد منه أن يوقع لها ورقة، الخلوة خلوة، اجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان لا يطلع عليهما فيه أحد، وفي كل لحظة قد في كل لحظة يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما. يعني إذا كان مكان عام مثل المكاتب الحكومة مثلا، وهذا الموظف في كل لحظة قد يدخل عليه شخص أو يطلع عليه شخص بمروره، فدخلت فوقع لها الورقة، هذا مثل الطريق، صار مكانا مطروقا كالطريق، فهم ما في خلوة محرمة. أما بالأسانسير مثلا هذه خلوة محرمة، لما يطلع رجل وامرأة بالأسانسير، لو كان هذا الأسانسير بوقف إذا واحد كبسه بالطابق اللي دون الذي نزلا منه، هذه خلوة محرمة. كثير من العوام ما بيعرفوا هالشيء، يقولوا شو فيها نازلين بالأسانسير، هلا شو حيعملوا. فالذي يقول ليس حراما هذا، ليس عنادا للشرع عن جهل، لا يكفر، لكن وقع في إثم كبير لأنه أفتى بلا علم. أما كون الرجل يصافح المرأة الأجنبية مع الشهوة مع اللذة، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو مشهور عند الناس، حتى العامي من المسلمين يقول ويعتقده حراما. هنا من قال لا يجوز أن يتلذذ بمصافحة الأجنبية فهذا كفر، هذا معلوم من الدين بالضرورة ومشهور بين المسلمين علمائهم وعوامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. بعض الجهال حين أورد عليهم هذا الحديث قالوا أي الرسول لا يصافح النساء، قالوا أنه نحن هذا الرسول هو قال إني لا أصافح النساء، هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يوجد غيره يفيد التحريم وهو ظاهر في ذلك. الرسول قال أن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لو ابتلى الله العبد بأن تدخل حديدة في رأسه أهون عليه من أن يقع في هذا، من أن يصافح امرأة، أن يمس امرأة لا تحل له، معناه هذا حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزناها البطش، واليد تزني ليس معناه أنها تعمل الزنا الحقيقي، لا، معناه هي يحصل بها ما هو من مقدمات الزنا، وزناها البطش. البطش معناه هنا الأخذ باليد، إذا واحد أخذ بيده قال بطش، كما أنه إذا ضرب بقوة بيده قال بطش، يقال عن هذا بطش وعن هذا بطش. الرسول قال وزناها البطش، يعني معناها الأخذ باليد، هذا معناه مقدمة للزنا الحقيقي الذي يحصل بإدخال الذكر في فرج المرأة التي لا تحل له، لأن الرسول في آخر الحديث قال والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني يقع في الزنا هذا الإنسان أو لا يقع بحصول هذا، إن حصل هذا الذي هو إدخال رأس الذكر في فرج المرأة التي لا تحل له يكون زنا، أو يكذبه أو لا يكون حصل منه، لكن حصلت المقدمة. بالرجل تحصل المقدمة، بالعين تحصل المقدمة، باليد تحصل المقدمة، باللسان تحصل المقدمة. هذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. أغلب الناس يقعون في شيء من ذلك. قال العين تزني، الرسول قال وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان والفم، اللسان يزني وزنا زنا الفم القبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية قال المنطق، وزنا اللسان المنطق، يعني الكلام الذي فيه استجرار لهذه المرأة أو من المرأة للرجل تجره بهذا الكلام إلى الحرام، هذا مقدمة من مقدمات الزنا. فكل هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من علم بذلك أن الرسول حرم ومع ذلك قال مصافحة المرأة الأجنبية حلال ما فيها شيء، هذا يكفر. من علم أن الرسول حرم أو علم أن المسلمين اتفقوا على هذا الأمر أنهم يقولون بتحريم مصافحة الأجنبية ومع ذلك قال لا حلال ما فيها شيء، هذا يكفر والعياذ بالله. وأما ما كان مختلفا فيه بين الأئمة من أحكام هذا القسم، فمن أخذ من العامة بقول أي إمام منهم دون قول إمام آخر فلا يكفر. واستدل العلماء لذلك بفعل الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصحابة لم يكونوا كلهم من أهل الاجتهاد، بل كان المجتهدون منهم نحو 200 من نحو 100,000 صحابي. هؤلاء الذين هم ليسوا من المجتهدين كانوا يأتون إلى مجتهد الصحابة فيسألونه، الذي يسأل هذا الصحابي المجتهد يعمل بقوله ولا يلزمه هذا الصحابي الذي أجابه أن يعمل بقوله وأن لا يسأل غيره، يعني لا يقول له بعد سؤاله وجوابه أنت سألتني بعد الآن لا يجوز لك أن تسأل غيري أو لا يسمح لك أن تسأل غيري فتعمل بقوله، لا، هو الصحابي المجتهد كان لا يلزمه، وهذا الصحابي الذي هو من عوام الصحابة كان لا يلتزم أن يسأل صحابيا واحدا من المجتهدين. من هنا استدلوا أنه يجوز للعامي أن يقلد قول إمام مجتهد في قول صحيح قاله، وأنه لا يلزم أن يلتزم بقول واحد من المجتهدين، يعني إذا أنت كنت شافعيا مثلا أو حنفيا أو مالكيا ليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تعمل بقول غير الإمام الذي تنتسب إليه، درست مسائل مذهبه صرت تعمل بهذه الأحكام التي هي في هذا المذهب، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تعمل بقول يخالف قول هذا الإمام الذي أنت تعلمت مسائل مذهبه. وهكذا كان العلماء، يعني الشيخ عبد الله رضي الله عنه سأله شخص أنت ما مذهبك؟ قال في معظم الأحكام أنا أخذ بمذهب الشافعي وأقلد غيره في بعض الأحكام، ما في ضرر، هذا عالم مفتي، رجل صالح وعالم فضيل مفتي، قال في معظم الأحكام أنا أقلد مذهب الشافعي وأخذ بمذهب غيري في بعض الأحكام، فهذا ليس فيه ضرر. العالم يقول هذا، الفقيه يقول هذا، الذي دونه كمان ما في ضرر عليه، إذا أخذ بقول غير الإمام الذي هو درس مسائل مذهبه، ومين هلا هالأيام يكون درس مسائل كل المذهب، اطلع على مسائل مذهب الشافعي أو على كل مسائل مذهب مالك، هذا قليل صار. وذلك كالعمرة، قال بعض الأئمة إنها فرض على المستطيع، وقال بعض بعدم فرضيتها، يعني إذا واحد أخذ بمذهب الشافعي فاعتقد وقال إنها فرض، العمرة فرض، أو واحد أخذ بمذهب غير الشافعي كأبي حنيفة فقال العمرة ليست فرضا، لا هذا عليه ضرر ولا هذا عليه ضرر، فمن أخذ بأي من القولين فلا حرج عليه، إلا أن يعتقد أن الشرع جاء بإيجابها وينكره مع ذلك، فهون يكفر. عرفتوا ليش يكفر؟ لأنه يكون معاندا للشرع، وهذا بينطبق على سائر المسائل الخلافية. هرجع عيدها، إذا كان مسألة فيها خلاف بين الأئمة، خلاف صحيح، قول صحيح في مذهب وقول صحيح في مذهب آخر، لا ضرر على المعتقد والقائل والعامل بهذا القول، وكذلك على المعتقد أو القائل أو العامل بذاك القول الآخر، أنت بيكون عليه ضرر إذا كان لا يعتقد إلا أن هذا القول هو الصحيح فقط. يعني واحد ما عنده اطلاع أن بعض الأئمة قالوا العمرة سنة، بس اطلع أنه العمرة فرض كما قال الإمام الشافعي، هذا اعتقاده أنه في الدين العمرة فرض، ما عنده علم، ما عنده اطلاع أن بعض الأئمة قال خلاف ذلك، هذا الإنسان إذا قال العمرة ليست فرضا كفر، لأنه يكذب الدين. أما لو كان مطلعا على أقوال الأئمة في هذه المسألة فقال بهذا القول الذي قاله الشافعي أو بقول أبي حنيفة لا ضرر عليه، أو يعتقد أن الشرع جاء بعدم إيجابها ويوجبها مع ذلك، فإنه يكفر عندئذ لتكذيبه الشريعة، ذلك أن السبيل إلى معرفة فروع الأحكام إنما هو السماع والنقل ليس غيره. ما في طريق تاني يا أحبابنا لمعرفة هذه الفروع التي هي في الشرع، كذلك ما في طريق تاني لمعرفة الأصول، أصول الاعتقاد كيف يعرفها الشخص؟ التلقي من أهل المعرفة الثقات، فروع العملية التي يحتاجها، الفروع التي يحتاجها في العبادات في المعاملات، كيف يعرفها الشخص؟ بأن يتلقاها من أهل المعرفة الثقات. ما في طريق تاني، يطالع الكتاب لحاله لا يصل أن يصير عالما عارفا بمطالعة الكتاب لنفسه، ولو كان الكتاب صحيحا، ولو كان الكتاب صحيحا، أن يطالع الإنسان لنفسه حتى يصير من أهل العلم لا يصير، لا يقال عنه عالم. الشيخ عبد الله قبل هذا قلت لكم قال وجه نصيحة لاثنين، قال لي قل لفلان وفلان لن تجد العلم بين صحائف الكتب، كان يوجد شخصان يحبان اقتناء الكتب، كلما سمعا بكتاب يشتريان هذا الكتاب، عندهم غرام بجمعوا كتب صحيحة يعني في الحديث في الفقه، فشو قال للشيخ أن أقول لهما؟ قال كل فلان وفلان لن تجد العلم بين صحائف الكتب، الذي يريد أن يحصل العلم ليس هذا السبيل إلى تحصيل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم، بالتعلم معناه بتلقي هذا بالمشافهة من أهل العلم الثقات، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا، هذا يوافق هذا، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فنحن نقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، الدين ليس بالرأي، مش يقول الواحد أنا رأيي كذا أو أنا أرى كذا رأيا يخالف ما جاء في الشريعة، نحن نقول ما جاء في الشرع أنه حسن فهو حسن، ما قبحه الشرع فنقول عنه قبيح. فإن الله تعالى لو لم يوجب شيئا من الواجبات لما وجب علينا منها شيء، لولا أن الله أوجب الواجبات ما كانت واجبة علينا، لولا أن الله فرض علينا أن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان فرضا علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فرض علينا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرنا بذلك. الله تعالى فرض علينا أشياء، لولا أنه فرض علينا هذه الأشياء ما كانت فرضا علينا، ولو لم يحرم شيئا من المحرمات لم يحرم علينا منها شيء. لو أن الله ما حرم علينا شيئا من المحرمات ما كانت حراما علينا. الله تعالى له أن يأمر بما شاء وأن ينهى عما شاء ولا يعترض عليه. انظروا إلى أكلنا نحن البشر من البهيمة التي أحل الله لنا أن نأكل لحمها بذبحها مثلا أو اصطيادها. الإنسان يستطيع أن يحيا صحيح البدن بلا ضرر دون أن يأكل لحم البقر أو لحم الغنم أو لحم الدجاج أو غير ذلك. مع ذلك الله تعالى أحل للإنسان أن يذبح هذه أو أن يصطادها، وفي ذبحها أو اصطيادها إيلام لها، تتألم وتشوف كيف عم تفرفر، الخروف كيف عم يتحرك والبقرة كيف عم تتحرك. الله تعالى أحل لنا أن نؤلمها بذبحها لنستمتع بأكلها ونحن لسنا مضطرين إلى ذلك. شو ماذا يقال في هذا؟ الله يفعل ما يشاء، يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، يفرض علينا ما شاء، لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. ليس لشخص أن يقول كيف ربنا أحل لنا أن نأكل لحم دجاجة أو بقرة أو خروف أو نحو ذلك، والتوصل إلى أكل لحمها بذبحها، وهذا في إيلام. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليرح ذبيحته عن الذي يذبح، معناته في إيلام بذبحها. الله أحل لنا ذلك، لا يعترض عليه. الذي يعترض على الله كافر، هو الخسران. الله تعالى لا يضره أحد ولا ينفعه أحد ولا يخاف عقباها، يأمر بما يشاء وينهى عما شاء ولا يخاف عقباها. كان موجودا ربنا في الأزل قبل وجود هذا البشر، وموصوف بأنه له كمال في الأزل. كمال الله لا يزيد ولا ينقص. خلق الله الخلق لم يزدد بخلقهم كمالا، خلق الله الطاعين والعاصين ولم يزدد ربنا سبحانه وتعالى بطاعة الطائعين كمالا، ولم ينقص كماله بعصيان العصاة. هو سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه. هؤلاء فكرهم أفهامهم معكوسة، عقولهم معكوسة، الذين يعترضون على الله وهم يرون أنهم كانوا نطفا لا روح فيها ثم صاروا في هذه الحياة، الله تعالى أحياهم، ثم يرون أنهم سيموتون، يرون الناس تموت، ومع ذلك بعضهم يتكبر ويتجبر ويعترض على الله. وهذا الإنسان ما أوله وما آخره، كما قال علي رضي الله عنه ما لابن آدم هو الفخر، لما يتكبر، لما يفخر، أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة ميتة مني ما في روح ما في حياة، وآخره جيفة آخره جسم بلا روح، يعني تنفصل الروح من هذا الجسم، تخرج عزرائيل يقبض هذا الروح من هذا الجسم فيصير جيفة. فعم يقول سيدنا علي وقوله حق، ما لابن آدم هو الفخر، لما يتكبر، أوله نطفة وآخره جيفة، ما يتفكر في هذا. فهذا الإنسان الذي يعترض على الله ولا يفكر في شأن نفسه خسران، إذا مات على ذلك يخلد في جهنم. ولا كان أي منها سببا للعذاب في الآخرة، نقول بقية العبارة، ولم يحرم شيئا من المحرمات، لم يحرم علينا منها شيء، ولا كان أي منها سببا للعذاب في الآخرة، فإنه سبحانه وتعالى يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء، لا حامل له ولا ملجئ. لا أحد يستطيع أن يوجه إلى الله تبارك وتعالى أمرا يلزم الله تبارك وتعالى أن يطيعه. الله تعالى هو الآمن الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. ليس عليه محكومية لأحد، ليس على ربنا محكومية لأحد. الله تعالى خلق الخلق وهو مستغن عنهم، هم نحن الخلق نحتاج إلى الله، أما الله لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلينا. فمن اعتقد ورود حكم في الشرع وأنكره مع ذلك فإنه يكفر سواء كان متأولا أم لا، لأنه اعتقد أنه من الشرع. بعدين إن ادعى تأولا فأنكر هذا الحكم، ادعاءه التأول لا يخلصه من الكفر. وسواء كان هذا الحكم مجمعا عليه أم لا، معلوما من الدين للضرورة أم لا، لأنه اعتقده من الدين ومع ذلك أنكره، لذلك يكفر سواء كان مجمعا عليه أو لا، معلوما من الدين للضرورة أو لا. سيدنا إبراهيم عليه السلام أليس أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل على قول أكثر الأئمة هو إسماعيل؟ طيب شو ماذا يقال عن توجه إبراهيم عليه السلام لذبح ولده إسماعيل؟ يقال عنه خير ويقال عنه حسن. طب هلا إذا واحد منا أراد أن يتوجه لذبح ولده، ماذا يقال عن توجهه لذبح ولده؟ قبيح، لأن الله نهانا عن ذلك، حرام لأن الله نهانا عن ذلك. أما إبراهيم حين توجه لتنفيذ أمر الله له بذبح ولده، ماذا يقال عن توجهه هذا وسعيه لهذا الفعل؟ حسن. ليش؟ الله أمره بذلك، فكان حسنا منه أن يتوجه لتنفيذ الأمر. نحن الله نهانا عن ذلك، فيقبح منا أن نتوجه لفعل ما يخالف أمر الله تعالى للوقوع في المنهي، يقبح علينا ذلك، مع أنه هو توجه لذبح ولده وفاعل هذا يكون متوجها لشو؟ لذبح ولده. طب ليش هون قبيح وهناك ليس قبيحا؟ لأن الله أمره بذلك، أما نحن الله نهانا عن ذلك، فبيكون توجهنا لفعل ما نهانا الله عنه يكون قبيحا منا. أما حين توجه إبراهيم لذبح ولده كان حسنا منه لأن الله أمره بذلك. هون بيظهر الأمر واضح، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء. ومثل الأمر الخروف اللي أتركن عنه البهيمة البقرة والدجاجة، الله أحل لنا أن نذبحها ونؤلمها بذلك لنستمتع بأكلها مع عدم اضطرارنا إلى ذلك. الله يحل ما شاء ويحرم ما شاء، الذي يعترض على الله هو كافر. وأما من خفي عليه حكم الشرع في أمر من الأمور، أي لم يعلم بحكم الشرع فيه فاعتقد أن حكمه في الشرع على خلاف ما هو حقيقة، أو قال خلاف الصواب لجهله بالحكم وظن أن ما يقوله هو حكم الشرع لا لأنه يريد أن يرده أو يعانده، فإنه لا يكفر. مثل الأمثلة اللي ضربناها، واحد ما بيعرف أن مصافحة المرأة الأجنبية بلا شهوة حرام فقال هو حلال، هذا خالف الحكم الشرعي المجمع عليه جهلا وليس عنادا، لكن قلنا بنفس الوقت لم يجز له ذلك أن يقول حلال، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ومثله من كان تعلم الحكم في الشرع ثم نسي فظنه على خلاف ما هو في الواقع، سواء كان هذا الحكم في الأصل معلوما من الدين بالضرورة أم لا. نفس الحكم إذا كان هذا الإنسان تعلم الحكم لكن ما عاد يجالس العلماء، ما عاد يذاكر المعلومات التي أخذها فنسي الحكم، فصار هذا الإنسان كحال الذي لم يتعلم أصلا. ما هو حال الذي لم يتعلم أصلا؟ فأنكر هذا الأمر ليس عن على وجه العناد للدين، أنه لا يكفر، حرام عليه لكن لا يكفر. حال هذا الناس كحال الإنسان الذي أصلا لم يسمع أو لم يتعلم. وضربت مثالا بشيء كثير يعني أمر ظاهر بين المسلمين، ومع ذلك قد يحصل أن شخصا ينسى، وهو قلنا أن إبراهيم عليه السلام كان نبيا رسولا، وأن هذا مشهور بين المسلمين، وأن المسلمة المصلية من شأنه في كل صلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهون ذكر إبراهيم عليه السلام في صيغة الصلاة الإبراهيمية لأنه أفضل نبي أفضل رسول بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا قد يحصل من إنسان مسلم تعلم ذلك وقرأ في القرآن بعدين ابتعد عن الصلاة، ابتعد عن مجالسة أهل العلم، ابتعد عن مجالس علم الدين، ما عاد يسمع عن إبراهيم أنه نبي أنه رسول، ما عاد يسمع بالمرة، نسي هذا الأمر. فسمع شخصا يقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال له ليش عم تقول عليه الصلاة والسلام مش في نبي اسمه إبراهيم؟ فأنكر أو شك. ليش أنكر أو شك؟ لأنه نسي، فهذا لا يكفر. فهذا الإنسان لا يكفر لأنه صار كالإنسان الذي أسلم من جديد بعد ما تعلم أنه في نبي اسمه إبراهيم، أنه في رسول اسمه إبراهيم، ما عرف ما اعتقد. فسمع واحد عم بيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له ليش عم تقول؟ قال له أنا بعرف نبي رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعرف انه في واحد اسمه ابراهيم. ما في، قال له ما في نبي رسول اسمه ابراهيم، حرام عليه لانه خاض في الدين بما لا يعلم، لكن لا يكفر. مع انه شو امر ثبوت نبوة ورسالة ابراهيم في الدين؟ معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصغير والكبير، العالم والجاهل. مع ذلك يتصور انه شخص ان يجهل ذلك او ان ينسى، فلا يحكم عليه بالكفر. هذا الأمر عم بقوله واعتبره مهم حتى ما واحد يتسرع بتكفير الشخص الذي هو مسلم، وإن كان عصى هذا المسلم بفتوى مخالفة للشرع. فأنا أرجوكم ألا تتسرعوا، مثل ما علمنا الشيخ وكرر علينا وأمرنا أن نكرر في المجالس، لا تتسرعوا في الحكم على شخص مسلم بالكفر دون معرفة ما يفهم من الكلام الذي قاله. الكلام عند العرب تعرفوا كثير من الكلمات إلها معاني كثيرة، والعوام ببلادنا زادوا على معاني في اللغة العربية، معاني من عندهم، يعني صار عندهم هن معاني زائدة على ما يحتمله اللفظ في لغة العرب، ويظنون أن هذه المعاني تصلح لهذه الكلمات، يعني صاروا بيستعملوها على هذا الظن. شو حكمهم هذول؟ مثل ما قال العلماء، مثل ما قال الشيخ عبد الله، يحكم على هذا بحسب فهمه من اللفظ الذي تلفظ به. ماذا يفهم من هذا اللفظ؟ كان يفهم منه معنى فيه تكذيب للدين حكم عليه بالكفر، كان لا يفهم ذلك المعنى، عم كرره وعيد، كان لا يفهم ذلك المعنى فلا يحكم عليه بالكفر. واحيانا انتم نحن مثلكم من العوام قد نجهل ما يفهمه هذا الشخص من الكلمه، فلا ينبغي ان نتسرع بالحكم عليه بالكفر قبل ان نعرف ماذا يفهم من اللفظ، نعرف ماذا يفهم من هذا اللفظ. نضرب مثال بس للتوضيح وهو مفيد جدا. عائشة رضي الله عنها حين كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة فصيحة عربية مجتهدة، شو قالت له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. ما قالها الرسول كفرتي؟ شفتوا شو قالت؟ قالت كلنا يكره الموت. ما قالها الرسول أنت كفرتي؟ ما قالت له كلنا يكره الموت. ما هي بتعرف بالعربية الفصيحة ما معنى قولها كلنا يكره الموت؟ يعني كلنا يخاف من الموت، إنه نحن بشر، والبشر الله تعالى جعل فيهم ذلك، في شيء طبيعي في الإنسان أنه يخاف من الموت، في شيء طبيعي. هذا ما مش دليل النقصان إذا واحد يخاف من الموت، لا، كلنا يخاف من الموت. فقالت له عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. شو يعني يكره الموت؟ يعني يخاف من الموت. فقال لها الرسول: ليس ذاك يا عائشة، يعني ليس الذي أنت ذهبت إليه. إن الرسول هون عم يتكلم في هذا الحديث ليس عن الخوف الطبيعي الموجود في الإنسان من الموت، مش عن هذا عم يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرح لها ماذا يقصد، شو كان قاصد الرسول؟ أن الإنسان المؤمن الصالح عند الموت تأتيه ملائكة الرحمة بجوب شكل حسن، ويقعدون منه على المدى يتبسمون في وجهه، حين يراهم يفرح. ويأتي عزرائيل عليه السلام، عزرائيل حين يأتي للصالح للمؤمن الصالح يقول له: السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. حين يأتيه ملائكة الرحمة وعزرائيل عليهم السلام ويبشره عزرائيل برحمة الله ورضوانه، يزول عنه الخوف من الموت. هو كان فيه الخوف من الموت ولا كان وليا صالحا، موجود بطبيعته، هذه طبيعة الإنسان. متى يزول عنه هذا الخوف؟ حين تبشره الملائكة، حين يبشره عزرائيل عليه السلام. هون هذا الإنسان زال عنه الخوف من الموت في تلك اللحظة، فأحب الموت بهذه اللحظة. هذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني هذا يكرمه الله. أما الكافر يأتيه ملائكة العذاب سود مخوفون، إذا نظر إليهم الشخص يخاف. ويأتي عزرائيل لا يقول له السلام عليك، يقول له أبشر بعذاب الله وسخطه، أبشر بعذاب الله وسخطه، فيزداد كراهية للموت. هذا كره لقاء الله، الله لا يحب لقاءه، كره الله لقاءه، يعني الله لا يكرمه. فهنا لما قالت عائشة كلنا يكره الموت، ماذا تريد من هذا؟ يخاف. فكلمة كره تجي لهذا المعنى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، معناه نفوسكم لا تميل إليه، النفوس لا تميل إلى هذا، لأنه في مخاطرة لما واحد يروح القتال. الله تعالى فرض الجهاد على الأمة وهو شاق على النفس، كره لكم يعني شاق عليكم ونفوسكم لا تميل إليه، هذا معناته. بنقال عن واحد إذا قال أنا مثلا أكره الموت قال عنه كفر لأنه قال أكره الموت، لا، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ أكره الموت يعني يخاف منه، الموحد يقول أكره الموت يعني يخاف منه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شوفوا تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني نفوسكم لا تميل إليه وفيه مشقة وهو خير لكم، يعني فيه خير لكم، يعني معناته شيء منيح، معناته شيء نفوسكم لا تميل له وتجدون فيه مشقة هو شيء منيح، وهو خير لكم لدينكم هو خير. فالعوام أحيانا يستعملوا عبارات، اسأل ماذا يفهم. مثال على ذلك، كثير من العوام إذا عم يحكوا أنه جار مات مثلا، شو بتقول لبنتها مثلا لأمها أو الأمة، بعيد الشر عنك يا أمي أو يا بنتي، ماذا تفهم من ذلك؟ هل تفهم من ذلك أنه هي ما حتموت؟ لا، ما هن بيعرفوا بيعتقدوا أنه هن حيموتوا، معناه أبعد الله عنك الآن مصيبة الموت، هذا معناته. لما عم تقول بعيد الشر هون، شو بتفهم كلمة بعيد الشر؟ مصيبة، تفهم من الشر المصيبة. قال الشيخ عبد الله العوام يفهمون منها هنا المصيبة فلا يكفرون. كثير سألني عن هذه المسألة، أن بعض الناس بل كثير من العوام إذا ذكر الموت أنه جار مات فلان مات، شو بيقول لك؟ بعيد الشر عن قلبك، بتقول له أو بعيد عنك أو بعيد الشر عنك، بيقولوا كلمة الشر. قال الشيخ عبد الله يفهمون منه المصيبة. قال لو كان، قال الشيخ عبد الله لو كان كل الموت شرا لما أمات الله الأنبياء ولما أمات الله الصالحين، لو كان كل الموت شرا لما أمات الله الأنبياء ولا الصالحين، أليس الأنبياء يموتون والصالحون يموتون؟ يعني لا يقال عن كل الموت شر معناته. بس شو، طيب شو حكم هذول العوام اللي بيقولوا هاي؟ ما بنتسرع، ما بنتسرع بالتكفير، يعني في توريط لنفسك وللذي كفرته وللجمعين كمان، ان بعض الناس ما نفرهم منا ومن سماع دروسنا، تسرع بعض الناس بالتكفير في غير محله. نسمع لانه من بعض الناس بيقولوا لي انتم جماعه تكفيريين، انتم جماعه بتكفروا، وانتم جماعه كل شغلكم بالتكفير، هكذا يقول بعض الناس. هذا افتراء علينا، يعني منه صحيح. بس شو اللي ادى الى ذلك؟ جهل بعض الناس وتسرع بعض الناس، أوقعونا في هالورطة هذه مع بعض الناس، نفروهم منا، نفروهم من الخير الكبير في سماع مجالس علم الدين والتوحيد والتحذير من أهل الضلال بسبب تسرع بعض الناس. هذا لا يجوز، أن واحد يحكم بغير علم ويتسرع بالحكم الكفر على شخص دون علم، ليسأل أهل العلم، يسأل أهل المعرفة. كثير من الألفاظ سألنا الشيخ رحمه الله عنها فقال يفهمون كذا وكذا، يعني كثير من الناس لهلا بيسألوني. من يومين واحد سألني قال لي كنت زعلان، قالوا لي وين رايح؟ قلت له رايح على جهنم. قال الشيخ لا يفهمون أنا ذاهب إلى جهنم مكان العذاب الذي ذكر في القرآن والحديث، يفهمون من جهنم هنا الأمر الصعب. صحيح، كلهم بيفهموا هيك عادة، ما حدا منهم بيفهم إنه رايح على جهنم. لو قال جهنم الحمراء، أمر بيقول له رايح على جهنم الحمراء اللي تاخذني وتاخذك، بيكملوها هيك. لو قال هذا يفهم هنا أنا رايح على المصيبة، يعني اللي تاخذني وتاخذك، على الأمر الصعب اللي ياخذني وياخذك، هكذا يفهموا. طب ماذا يحكم عليهم؟ بحسب ما يفهمون من اللفظ. يعني الشيخ عبد الله كثير أكد هذا الأمر، بنرجع نأكد لا تتسرعوا في الحكم على الشخص بالكفر دون أن تفهموا ما يفهم تعرفوا ما يفهم من هذا اللفظ. أما إذا كان صريحا في الكفر ومظاهر الظهر نحكم عليه بالكفر لا من شرك ولا من توقف. إذا سمعنا واحد عم يسب رب العالمين هو شو بتفهم منها؟ لا. أو واحد عم يسب النبي محمدا أو يسب الملائكة أو يستهزئ بالدين نقول له شو قصدك؟ شو بتفهم منها؟ لا. هذا نحكم عليه لا نتوقف ولا نتردد ولا من شرك بحكم. بس نحن عم نحكي عن كثير من الكلمات التي يقولها كثير من العوام ولا يفهمون منها معنى فاسدا. أما إذا كان اللفظ صريحا وهو يفهم معناه هذا اللفظ صريح بالكفر شو ما قصد نحكم عليه بأنه كفر. والأمثلة على ذلك كثيرة مثل اللي بعض الناس اللي بيقولوا إذا واحد عم يقول له مثلا فلان أكل بيقول له الله يأكله هذا صريح في الكفر لأنه يفهم المعنى لو لم يقصده. يقول له فلان عم يأكل كثير بيقول له الله يأكله أو الله يأكله. هذا بعض العوام يقولون هذا كفر صريح لا ينظر إلى قصده هذا استخف بالله. ومثل بعض العوام بحلب وضواحي حلب بيقولوا أبوس ربك. هؤلاء كفروا لأنهم يفهمون المعنى لو لم يقصدوه. لكن ما في حدا من العوام عادة اللي بيحكوا عربي ما بيفهم شو معنى البوس. البوس التقبيل بيفهموها لكن لا يقصدونها. نعم لا يقصدونها لا يخلصهم هذا لأن اللفظ صريح وهم يفهمون المعنى. القاعدة الثانية كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسوله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دينه أو آياته فهو كفر. هذه قاعدة كثير مهمة تحفظوها تفهموها وتعرفوا كيف تطبق على الشخص الثاني اعتقد أو قال أو فعل بصيروا تعرفوا تطبقوا وهذا يخلصكم يعني من كثير من التورط في تكفير الإنسان بغير حق ومن الوسواس كمان. إذا واحد فهم هذه القاعدة وعرف كيف تطبق هذه القاعدة الشيء الذي فيه استخفاف بالله إذا واحد استخف بالله فهذا كافر أو برسول الله أي رسول من رسول الله إن كان آدم أو إبراهيم أو نوح أو محمد عليه الصلاة والسلام أو الملائكة كما هذا لأنه يكون معارضا للدين أو أحكام الدين. قيل له مثلا في حكم الشريعة إذا مات إنسان وله ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين عرف أن هذا حكم الدين هذا الشريعة موجود في القرآن قال أنا ما بيعجبني هيك أو قال أنا لا أوافق على هذا أنا عندي الذكر والأنثى مثل بعضهم أنا مو موافق على الحكم أو ما بيعجبني هالحكم فهذا كفر. كذلك إذا استخف بوعد الله الله وعد المؤمنين بالجنة والنعيم فواحد استخف بذلك حقر ذلك. أشوف واحد من أدعياء التصوف بحلب كان جماعته كل أسبوع بعد موته يأتون إلى قبره يغسلونه بالماء والصابون ويشربون الماء والصابون يتبركون به على زعمه. ماذا كان يقول؟ كان يقول هذه الجنة أنا لا أريدها هذه الجنة خشخاشة الصبيان أنا أريد الذات. هذا استخف بنعيم الجنة الذي هو أمر شأنه عظيم في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل مشمر للجنة يعني من يستعد ويعمل للجنة التي هي غالية جنة الله غالية نفيسة إذا واحد استخف بها كفر. كذلك الوعيد شو يعني؟ يعني ما معنى هون استخفاف بالوعيد؟ تكلم عن جهنم مثلا فقال جهنم هذه محل للاستشفاء هذه مستشفى يروح الواحد بيتطبق ما بيتعذب. هذا يكفر الذي يقول هذا من جماعة محمد أمين شيخه وتلميذه عبد الهادي الباني كان يقولوا هيك كان يقولوا جهنم محل الطبابة والاستشفاء يفوت الواحد مستشفى ويظهر ما بيتعذب يقولوا ما في عقاب يقولوا شديد العقاب معناته شديد التعقب ما في عقاب. هؤلاء كفار ملاحدة هذول وينتسبون لدين الإسلام وما أعلنوا على أنفسهم بالكفر مثل ما بيقول بعض أدعياء العلم بيقولوا ما بيكون كافر من ينتسب للإسلام إلا إذا أعلن على نفسه أنه كافر. هذول ما أعلنوا بالعكس هذول على زعمهم يعلنون أنهم من الدعاة إلى الدين ومع ذلك هم ضالون كفار. هون ليس معنى هذا الكلام أن واحد إذا تكلم على جهنم بما فيها يكون استخفاف بالوعيد، لا، إذا تكلم على جهنم بما فيها سبها بما فيها، حتى كلمة سبها بما فيها هذا صحيح بيكون، يعني أنت لما تقول جهنم قبيحة ممتنة هذا سب اسمه، بس صحيح هي قبيحة وهي ممتنة. إذا واحد تقول أنت قبيح مش يكون عم تسبه، إذا تقول أنت ممتن ما تكون عم تسبه، هي قبيحة ممتنة الله لا يحبها، جعلها مستقرة أهل العذاب أهل الشقاوة الكفار، الله لا يحبها ونحن لا نحبها، نحن نحب الجنة، الله يحب الجنة، جعلها مستقرة المؤمنين يستقرون في الجنة لا إلى نهاية. فلما واحد يقول جهنم قبيحة سوداء مظلمة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء مظلمة، وإذا قال منتنة قبيحة هذا الكلام صحيح، وقال لا أحبها صحيح، أنا ما أحبها، لا نحب جهنم ونستعيذ بالله من عذاب جهنم، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود هذا بكلام الشيخ عن استخفاف بالوعيد، استخفاف بالوعيد مثل كلام محمد أمين شيخه وعبد الهادي الباني ومن كان على شاكلتهم اللي قالوا هي هذه ما فيها عذاب، مثل بعض الناس لما يذكر جهنم يقول لك بكره من الدفة وجهنم شعلة، هؤلاء كفار، هذا استخفاف بالوعيد. أما كلامنا نحن لا نحب جهنم هي منتنة قبيحة والله لا يحبها، فهذا كلام صحيح، هذا الكلام يقال. شعائر الدين والمعالم بمعنى واحد مثل الأذان مثل الصلاة، هذه يقال عنها شعائر جمع شعيرة، يعني هي شيء ظاهر في الدين، إذا واحد استخف به أو سبه فهذا يكفر. وقد قسم العلماء اللفظ المكفرة إلى ظاهر وصريح، بدو انتباه هذا الكلام، يعني أتمنى عليكم تنتبهوا ما تشردوا ما تسرحوا ولا بالولدها، إيه لأنه في ناس بعضهم هلا بيقولوا الولد الرفاعي أثناء الدرس عنده إصرار على هذا ما بعرف ليش. وقد قسم العلماء اللفظ المكفر إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، كلام بيكون له وجهان فأكثر من ذلك، ولكنه إلى المعنى الكفري أقرب، بيكون إلى المعنى الكفري أقرب، يعني لما يسمع الواحد يتبادر لذهنه عادة المعنى اللي هو الكفر، بس هو بحسب وضع اللغة له غير هذا المعنى أيضا. وأما الصريح فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحد كفري، بس وجه واحد هذا الوجه كفري، هذا نسميه الصريح ونحكم على قائله اللي هو قاله على غير وجه سبق اللسان وله مكره أن هذا الإنسان، ويفهم المعنى، مش مثلا واحد إنجليزي ما بيعرف عربي إجا واحد قال له قل أخت ربك، قال له سي أخت ربك، فهم هذيك فكروا عمله أقول كلمة حلوة فقال أخت ربك، هذا الإنجليزي ما فهمين، فكر أن هذا الإنسان العربي يأمره بقول كلمة طيبة جيدة فقال أخت ربك، لا نقول له أنت كفرت لأنه لا يعرف معنى هذه الكلمة، هذا من أصح الصريح في الكفر كلمة أخت ربك، ليش لم نحكم على هذا الإنجليزي المسلم لأنه كفر حين لقن هذه الكلمة من قبل عربي كافر، لأنه لا يفهم معناها، لأنه لا يفهم معناها، فما عاد إلها حكم الصريح بالنسبة له، يعني هي صريحة بس ما إلها حكم الصريح بالنسبة له لأنه لا يعرف المعنى. كذلك أحبابنا هذول في بعض قرى البقاع وبعض قرى الإقليم، والعياذ بالله إذا نشأ الولد الصغير صار بدأ ينطق يقول له بعضهم سب له رب العموم، هذا الذي قال لهذا الطفل سب له رب العموم كفر، هذا الطفل الذي هو لا يعرف معنى ما يقول لا يكفر حين يسب الله، حين يسب رب الشخص لا يكفر، لكن الملقن الذي قال له سب له رب العموم هو كفر، ولو كان ذاك لا يفهم المعنى الكلام أنه غير مميز، ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله مثل هذا الصغير إذا نطق بكلمة الكفر اللي هو عم يحكي هلأ دون التمييز تعويدا له من أنه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حتى يتعود أن الذي يقول هذه الكلمة اللي هي كفر ماذا يقول بعد ذلك إذا كفر، حتى يرجع عن هذا، هو ما كفر بس حتى يتعود

في حياته مثل ما نقل عنه الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه، قال ظهر أناس قال هو دعاهم وأراد منهم الخير الشيخ حسن البنا، قال فليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، قال فهؤلاء ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، هيك قال الشيخ حسن البنا عنه. فهدول جماعة سيد قطب ليسوا إخوانا للمسلمين ولا هم من المسلمين، لذلك ما بنقال عنهم الجماعة الإسلامية، نقال عنهم حزب الإخوان أو الذين يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية أو الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. وأن الشيخ كان يحذر منها ومن أصحابها ويظهر التبرؤ من كل ما يخالف الشريعة، لأنه أكثر المشايخ ابتلوا بأناس ينتسبون إليهم ويفترون عليهم، أكثر المشايخ ابتلوا بهذا، الأقل سبحان الله في الذين يتبعون السيد أحمد الرفاعي ما زال إلى الآن أتباعه يقولون بالتنزيه بالتوحيد، ينزهون الله ويحذرون من هذه العقائد، العقائد الفاسدة كعقيدة الحلول والاتحاد. كذلك إن ظن شخص لجهله بالمعنى اللغوي أن الكلمة الصريحة في الكفر تحمل في اللغة وجهين، أحدهما كفري والآخر ليس فيه كفر، ونطق بها ومراده غير المعنى الكفري فإنه لا يكفر، بخلاف من عرف أن الكلمة صريحة بحسب وضع اللغة وولد معنى آخر لها بزعمه. هذا شيء آخر، يعني واحد عرف أن هذه الكلمة فاسدة ومؤداها فاسد، معناها فاسد، مثل كلمة هو الكل أو ما في الوجود إلا الله، مع علمه بذلك قال يا جماعة أنا طلع معي معنى تاني، فأنا بدي أقولها على المعنى اللي أنا طلعته، هو ولد لها معنى من عند نفسه، فهذا لا يخلصه ذلك. إحنا عم نحكي عن الشخص الذي ظن أن لها معنى آخر بحسب وضع اللغة، ليس هو عرف المعنى الأصلي وقال أولد لها معنى آخر، هذا ليس معذورا، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى، ما حدا عادة من الذين ينتسبون للإسلام يقصد المعنى، إنما يقصد السب إهانة الشخص، لكن ينطقون بهذه الكلمة. أحيانا رجل امرأته لا تحسن الطبيخ فقول له حل عنا يا بنت الله، والعياذ بالله، هذا كافر، هو لا يقصد بزعمه ولا يعتقد، هو يزعم بيقول له أنا ما بعتقد أن الله له بنت ولا أقصد أن الله له بنت، بس قصدت إهانتها، هكذا يقول. شو حكمه؟ كفر، لأنه يفهم المعنى، يفهم معنى روحي يا بنت الله، والعوام في بلادنا حين يقولون الله يقصدون الله، لا يقصدون هذه الكلمة التي ليس في آخرها الهاء، لا يقصدون الله، يحكم عليهم بأنهم كفروا. عجيب أمر الذين ينكرون على الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله في إنكارهم لهذه المنكرات، ينكرون عليهم ويحاربوننا على هذا، وهم يتركون الناس يسرحون ويمرحون في كفريات كثير من الناس، هم يعلمون بذلك، يعني يعلمون أن في كفريات منتشرة بين الناس ويتركوهم يسرحون ويمرحون ويقولون الكفر والعياذ بالله. حدثتكم عن شيخ كان مشهورا في بيروت، مشهورا جدا يعني لا أسميه، مات هذا الشيخ، كان يحفظ القرآن على القراءات المعروفة المشهورة ويقرئ الناس، يخرج على زعمه ناس في القراءات. هذا جاره من إخواننا قال لي كنت أسمعه حين الغضب يسب الخالق، حين يغضب يسب الخالق، يحفظ القرآن الكريم، ما استفاد من حفظ القرآن، يقرئه على القراءات، ما استفاد من هذا التقريء، لأنه كان على الكفر، يسب الخالق إذا غضب. مثل هذا الإنسان إذا أجى عنده واحد قال له يا شيخ إذا زعلان وسبيت الخالق شو حكمه، ماذا يتوقع أن يقول له؟ هو يقع فيها، يتوقع أن يقول له أنت كافر مثلي؟ لا يتوقع. شو حيقول له؟ قال له زعلان مطمئن خلاص. قلت لكم هذيك اليوم واحد سوري بيجي بيسألني قال لي طلقت زوجتي أنا، فقلت له قديش صار رمادي على هذا الطلاق؟ قال لي صار أشهر الحادثة هاي، فقلت له خلص هذه وقع طلاق حين طلقتها ومضت العدة، عليك أن تعقد تعمل عقدا جديدا. قال لي بس أنا سألت شيخ عنا بالمنطقة فقال لي فدوتها 450 ليرة. بألف هدول شو فدوتها 450 ليرة؟ مو وجبة هذا يعني. بعدين كان في بأيام أبي حنيفة 450 ليرة سوري ولا بأيام الشافعي؟ شو كلها تأليف وتركيب؟ شو يعني فدوتها 450؟ يمكن حتى يعطيها ونقله. في طلاق واحد طلق امرأته ومضت العدة فدوة ب 450 ليرة رجعت. قلت له من بين هذه إنه فاسدة يعني لما فهمته شرحت له بينت معه ظهري. بس ما هم عوام ويقول لك هذا شيخ حاطط على راسه لفة. بس هل له ذلك هذا العامي أنه يأخذ بكلام هذا الإنسان؟ بيّن أنه كلامه غلط، كيف يقبل منه؟ وهدول الذين هم يسبون الله، هدول بعض المشايخ إذا غضبوا كيف سيحذرون الناس من سب الله؟ قلت لكم هذاك اللي بالمرج والبقاع الشيخ الأزهر، حكيت لكم القصة أنا بحكيها للفائدة. قال حين أعطيت محاضرة في المسجد وأخذتها من كتاب الصراط المستقيم، وكانوا في الأزهر قال يحذروننا من أن نقرأ أي كتاب للشيخ الحبشي. قال فقلت في نفسي ما هذا التحذير؟ قال إنه كل يوم يحذرونا. قال خليني أشوف. قال فأتيت بكتاب الصراط وقرأته فوجدته جيدا. شاب هو عمره يمكن حوالي 25 سنة. قال اللي فيه قال الله قال الرسول قال فلان قال فلان. فعجبني الكتاب فاستأذنت يا شيخ المسجد في القرية هناك بالبقاع اسمه المرج وأن أعطي محاضرة فأذن لي. فأعطيت محاضرة عن الكفر اللفظي بس ما أخذت معي كتاب الصراط. وقلت لهم من وقع في الكفر عليه أن يتشهد حتى يدخل في الإسلام. فقال رجل كبير قال عمره فوق 70 نحو 80 لشيخ المسجد، قال له يا شيخ صحيح اللي عم بقوله الشيخ أنه اللي بيكفر بده يتشهد؟ قال له صحيح. قال له ليه ما بقولنا أنه بيكفروا كتير في تلك النواحي؟ قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. شو قال له الختيار؟ قال له الله أكبر حنروح على النار. وتقول لي ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس؟ هذا كلام الشيخ الأزهري هو حكاه لي من نحو شهرين، حكيت لكم أو ثلاثة شهور. قال له ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. إذا واحد قال للناس من كفر عليه أن يتشهد ولا يعود إلى الإسلام إلا بالتشهد، هذا بيكون عم يعمل مشاكل بين الناس. شفتوا شو قال له الختيار العامي؟ قال له الله أكبر حنروح على النار وتقول ما بدنا نعمل مشاكل بين الناس. سيسألون هؤلاء في يوم الحساب جاي، سيسألون سيحاسبون، بيتولوا مناصب وبيأخذوا المساجد والمنابر وبيحاربوا أهل الحق بدل أن يؤيدوا أهل الحق. شو بيقولوا أحبابنا على المنابر؟ قال الله قال الرسول قال الأئمة، يعلمون الناس الحق ويحذرون الناس من الباطل والمنكر ومن أهل الباطل. شو بيقولوا بدروسهم؟ فليأتوا إلى دروسهم، لو كان في شيء يعترض عليهم فيه حقيقة لأظهروه وبينوه. الكتب اللي ألفها الشيخ والتي يؤلفها إخواننا الذين هم منتسبون للجمعية أليست موجودة تباع في الأماكن العامة؟ لو كان فيها شيء يعترض عليه حقيقة لكانوا برزوا للناس بذلك. إنما دأبهم أنهم يفترون، يشتغلون بالافتراء، مجرد افتراء يطلعوا دعايات حتى ينفروا الناس من علم الدين. يا ويلهم هؤلاء إن ماتوا على ما هم عليه، يا ويلهم من الله، ويوم الحساب أمام الجميع. ما في حدا مستثنى من الموت، كلهم حيموتوا وسيجدون وبال ما فعلوا وما قالوا إذا ماتوا على هذا الحق. الله يسلمنا. بخلاف من عرف أن الكلمة صريحة بحسب وضع اللغة وولد معنى آخر لها بزعمه فقصده من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها، من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك أو قول بعض لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى. وهؤلاء قسم منهم يقولون بالعامية يا ابن الله بدون هاء من لفظ الجلالة. هذه بآخر قراءة قرأت على الشيخ زاد هذه، وهي مهمة هذه الزيادة. ليش؟ لأنه كثير من العوام قد يقول لك أنا ما قلت يا بنت الله ولا قلت يا ابن الله، يقول لك أنا قلت يا ابن الله. هو ماذا يفهم منها؟ ماذا يريد منها؟ يريد منها الله. وهم يفهمون من هذا اللفظ، يفهمون من هذا اللفظ الله، لأن عندهم الله بالهاء والله بلهاء واحد، لذلك يحكم عليهم بأنهم كفروا. وهو لا يجوز أن يقول الشخص الله. إذا واحد أراد أن تلفظ بلفظ الجلالة ما في في أسماء الله الله. الله يقول الله الحمد لله، ما نقول الحمد لله، ما نقول الله يعطيك العافية، نقول الله يعطيك، الله يعطيك العافية كمان بلا يعطيك، الله يعطيك، تدعو الدعاء الحسن، الله يعطيك العافية. فمن تلفظ بالصريح من ألفاظ الردة نظرنا في حاله هل يفهم المعنى أو يجهله ويظن أن هذه الكلمة معناها شيء آخر، فإن كان يجهله فإننا لا نكفره في هذه الحال، بل نعلمه معنى الكلام وننهاه عنه حتى لو نطق بالصريح وهو ناس للمعنى الكفري. كمان هو نفس الشيء، إذا نسي المعنى الكفري عند النطق، العبرة بفهمه عند النطق. يعني يتصور أحبابنا من شخص أن يجري على لسانه جملة فيها كلام فاسد، لكن عند إجرائه لهذه الجملة على لسانه ما انتبه لمعناها الفاسد، أجراها، بعد أن أجراها نطق بها انتبه، هذا لا يكفر. الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا مثل سبق اللسان. يعني مثلا واحد سمع أغنية وماشي بالطريق، هذه الأغنية الجملة اللي فيها اللي سمع كفر، ثم ماذا حصل منه؟ ما انتبه للمعنى، رددها، بعد أن رددها قال أعوذ بالله شهادة هذا كفر، أنا لا أقول هذا الكفر، بعد أن نطق بها انتبه لمعناها. قال شيخنا رضي الله عنه هذا حكمه كحكم سبق اللسان، يعني الذي خرج منه بلا إرادة، لأنه عند النطق ما انتبه للمعنى، يعني قبل ما يقولها ما انتبه للمعنى، وعند إجرائها على لسانه ما انتبه لمعناها، بعد أن فرغ منها قال أعوذ بالله شو هذا، أنا ما أقول هالكلام، هذا لم يكفر وما في كفر حاله كمان، تنتبهوا لم يكفر ما إله أنه يكفر حاله، وقد علم من نفسه أنه هذه حالته، ما بيكفر حاله، لأنه أحيانا إذا كفر نفسه ما بيكون تأول فلم يكفر، أحيانا إذا كفر نفسه وما إله تأول صحيح يعني الشرع بيكفر، يكون كفر نفسه بلا سبب، فيكون ورط نفسه بأن حكم على نفسه بالكفر وهو لم يكفر. حتى لو نطق بالصريح وهو ناس للمعنى الكفري الذي كان يعرفه قبلا ولم يكن يفهم منه عند النطق، اسمعوا عبارة الشيخ أرجعينا عند النطق، أنه حصل من بعض الناس قال لي عم ردد هالكلمة، سمعت واحدة عم تغني قلتها، بعد ما قلت أعوذ بالله كيف أنا أقول هالكلمة، هذه كلمة كفرية ما انتبهت، فسألنا شيخنا رضي الله عنه قال هذا مثل سبق اللسان، لأنه ما انتبه للمعنى عند النطق إلا بعد أن تلفظ بالجملة، ولم يكن يفهم منه عند النطق إلا معنى ليس فيه كفر فلا يكفر. هخلي العبارة الباقية الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمل، إن شاء الله أحيانا وأحياكم إن شاء الله، بس في بعض الأشياء أخواننا بالنسبة لنا حلقوا إن شاء الله، بالنسبة لأحبابنا اللي بيقفوا برا من الذين يخدمون بالحراسة، بيقفوا عشان أمور الحراسة، هيدول ينبغي أن يراعى كلامهم وأن يطاعوا، هذا كان الشيخ عبد الله يقول لأنهم يريدون الخير، فطلبوا منا هلأ نحن ضارين ألا نتجمع، فالله يكرمكم من دار التطوع للمصلحة اللي بيشوفوها، نحن ضارين ما نتجمع، بعد ما خلصت عضو إذا تريدوا عضو بعد ما خلصت عضو، بعدين بعض أحبابنا اللي بيقفوا برا حرجع عيد، مدام في مكان في المسجد وراء اللي هني ما عم يشتغلوا بهذا الأمر، المصلحة في دخولهم للمسجد، في احتفال إن شاء الله في مسجد برج الحيدر يوم الثلاثاء 28/6 مغربا، يعني إمتى الثلاثاء بعد كم يوم، فنتمنى عليكم الحضور لأن هذا فيه ثواب عظيم، لما واحد يحضر بنية حسنة، بنية حسنة تقوية أمر الدعوة، تقوية أمر الدعوة إلى الله له أجر على ذلك، فبتمنى عليكم كلكم أن تحضروا إلى هذا. وبعدين في عنا الدورات الصيفية اللي تبدأ الأسبوع المقبل إن شاء الله في كل مراكزنا اللي كلكم تعرفوها، أعداء الدين لما شايفونا عم نعمل دورات صيفية اللي هي لتعليم الأولاد الدين، لتحذير الأولاد من الضلال والفساد، حتى ينشأ الولد على علم القرآن والتوحيد والأخلاق الحسنة، صاروا يعملون دورات مش بس مجانية، لا بعض الدورات صار كل ما يجي الولد بيعطوه 5000 ليرة، انتم بتعرفوا ما في ولا دولة بتدعمنا بالمال، هذا كلكم تعرفوا، بعض أحبابنا بيتبرعوا لوجه الله جزاهم الله خيرا مطلوب يتبرعوا لأمثال هذا الأمر. شفتوا شو صاروا يعملوا؟ نحن بتلقوا أخواننا تبرع، إذا واحد معه يتبرع ب20,000 لما يجيب الولد، لأنه في مصاريف كتير، في تعب كتير عليها. فهدول شو صار يعملوا؟ صار لما يجي الولد يعطوه 5,000، يعني إغراء لإله وللأهل. شفتوا قال بالنعمة دفعوا 20 دولار بس حتى لا يتعلم عند أهل الحق. فالله يكرمكم، اللي عنده ولد بيجيبه، اللي عنده مال يتبرع وهو مبسوط أكثر مما لو صرف هذا المال لأكله وشربه.